هل قرض البنك العقاري يعتبر دين؟ وكيف إذا كانت روح الميت معلقة في دينه؟ فكيف الحل في من توفي عليه دين للبنك؟ يعتبر دين. قروض لك في البنك العقاري ديون مثل بقية الديون. وإذا مات المستدين قام ورثة مقامه، فإن كزموا في الأجال والأقساط فلا بأس ولا يضره ذلك، لأنه لم يتحتم عليه التسليم الآن، لا يضر الميت. هكذا الديون الأخرى في ذمته معجلة لا تضره إذا التزم الورثة بالحق وتبقى على آجالها للبنك وغير البنك. أما إذا لم يلتزموا فإنها توفى بسرعة، توفى من التركة بالعجلة ولا تؤجل. أما إذا التزم الورثة أو نحن نقوم مقامه ورضي البنك أو رهنوه أو ضمينا فإن الديون تبقى على آجالها وليس لأهلها حق في تعجيلها إلا برضا من عليه. وميت لا يضره ذلك لأنه معلق بالدين الذي في حاله الذي يلزمه تسديده، أما الدين المؤجل فلا يلزمه تسديده إلا في وقت.